بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فرحمة الله عز وجل واسعة، رحمة الله عز وجل واسعة. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. رحمة الله عز وجل واسعة، لذلك ينبغي أن نحرص عليها وأن نأخذ منها نصيبا واسعا وقسطا وافرا نسعد به في الدنيا والآخرة. الأنبياء رضي الله عنهم وصلى الله عليهم كانوا يحدثون الناس عن رحمة الله، ويذكرونهم برحمة الله، ويذكرون لهم اسم الله عز وجل الرحمن والرحيم، حتى لا ييأس أحد من رحمة الله عز وجل. كانوا يعرفون الناس برحمة الله وبأسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم. نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم قال لقومه: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فأطمع الناس في رحمة الله عز وجل، ذكر الناس برحمة الله لعلهم يرحمون ويكون لهم نصيب في رحمة الله عز وجل. وفي مرة أخرى قال لهم نبي الله نوح: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ذكرهم أن الوحي هذا رحمة من الله عز وجل، عنده بينة من الله وعنده رحمة من الله، فمن تبعه كان له نصيب من هذه الرحمة. قال لهم: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم البينة، عميت عليكم، أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون. المقصود أنه تكلم معهم عن رحمة الله عز وجل هذه مرة، والمرة التي قبلها لما قال لهم: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. هذا الوحي لعلكم ترحمون رحمة بكم ورحمة لكم إن أخذتم به وعملتم به. المقصود أنه لابد من تذكير الناس أن الشرائع والأحكام والوحي والقرآن إنما هي رحمة بالناس ليأخذوا حظهم من رحمة الله عز وجل، وليطمعوا في رحمة الله عز وجل، ليفوزوا برحمة الله عز وجل حتى يتعلقوا بالرحمة ويطمعوا في الرحمة وتتعلق قلوبهم حتى لا ييأسوا من رحمة الله عز وجل. نبي الله إبراهيم عليه على نبينا الصلاة والتسليم ماذا قال لأبيه؟ كان يقول لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كان يذكر له اسم الله عز وجل الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي غلبت رحمته غضبه وسبقت رحمته غضبه. قال: يا أبتي لما تعبد الشيطان؟ قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يذكره باسم الرحمن لعل قلبه يلين، فالناس تحب الرحمة وتحب اسم الله عز وجل الرحمن. لم يقل له المنتقم ولا القهار ولا الجبار، وإنما قال له: لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصية. الرحمن اسم محبوب محبب إلى النفوس، استخدمه نبي الله إبراهيم ويتكلم مع أبيه. وهكذا إذا تكلمنا مع العصاة، إذا تكلمنا مع المعاندين المعرضين، نريد أن نرقق قلوبهم فنستخدم ألفاظا وعبارات. وإذا تكلمنا عن أسماء الله عز وجل نتكلم عن اسم الله عز وجل الرحيم الرؤوف الودود، وهكذا. المقصود هذا نبي الله إبراهيم لم يخوف أباه باسم القهار ولا اسم الجبار ولا اسم القوي ولا اسم المنتقم، وهي أسماء لله عز وجل، وإنما ذكره باسم الله الرحمن. قال: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن الذي يرحم ولا يعذب سريعا ويصبر على أذى الناس وعلى شرك الناس، فإن مسك عذاب بعد هذه الرحمة الواسعة فأنت الجاني، أنت المستحق، أسرفت جدا على نفسك. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. المقصود أن الرسل تكلموا مع الأقوام واستخدموا اسم الرحمة، تكلموا عن الرحمة ووصفوا الله عز وجل باسم الرحمة. نبي الله صالح ماذا قال لقومه؟ قال: يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون، لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. إن رجعتم إلى الله وتبتم وطلبتم المغفرة يرحمكم الله، يكون لكم نصيب من رحمة الله عز وجل. حتى يتعلقوا، حتى يرجوا هذه الرحمة ولا ييأسوا منها، يفتح لهم بابا للأمل، بابا للرجاء. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. نبي الله شعيب ماذا قال لقومه؟ قال: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الآية هكذا في القرآن، قال لهم: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. يحدثهم عن صفة الرحمة، الناس يحتاجون إلى هذا. قلوب الناس، نفوس الناس تحتاج إلى من يذكرها برحمة الله، بسعة رحمة الله عز وجل، حتى يتعلق بهذا الوصف وهذه الصفة كل الأنبياء. نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أيضا ذكر قوم بني إسرائيل لما عصوا وتابوا، قال لهم اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، إنه هو التواب الرحيم، حتى لا يأس أحد. نعم لقد فعلوا ما أمروا به، قال يا قوم اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، وفعلا قتلوا أنفسهم في ظلام الليل، كانوا آلاف ولو كانوا حوالي 600,000، فجعل الرجل منهم بالليل يقتل الرجل، الرجل يقتل أباه، يقتل أخاه، يقتل عمه أو خاله، يقتل جاره أو صاحبه ولا يدري، وإنما قتلوا أنفسهم، قال اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، فعلوا ذلك فقال فتاب عليكم إنه هو التواب، رحمته واسعة حتى لا ييأس أحد يقول قد فعلت، ترى هل قبل الله مني أم ردني، هل رحمني أم حرمني. قال لهم نبي الله موسى فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، لا يرد أحدا، لا يرد أحدا سبحانه، فهو التواب وهو الرحيم. وقبل ذلك قال لهم نبي الله هارون لما عبدوا العجل، قال يا قوم اتبعوني وأطيعوا أمري، إن ربكم الرحمن، إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قال لهم إن ربكم الرحمن. سبحان الله العظيم، لماذا اختار هذا الوصف ولماذا اختار هذا الاسم؟ لأن له تأثيرا في القلوب، لأن له تأثيرا في القلوب، القلوب تستبشر. هم كانوا على معصية، كانوا على شرك، كانوا على كفر، عبدوا العجل في غياب موسى، فقال لهم نبي الله هارون يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن بيرحم، أنتم في فتنة، أنتم في شرك وكفر، قال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن يرحمكم إذا تبتم، إذا عدتم إليه يرحمكم، لا يردكم ولا يحرمكم، يفتح لهم باب الأمل وباب الرجاء وباب الاستبشار، حتى لا ييأس أحد من رحمة الله، وحتى لا يقنط أحد من رحمة الله. قال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، يستخدم الوصف، وصف واسم الرحمن. هذه كلها آيات لها دلالات، الناس يحتاجون إلى من يذكرهم برحمة الله عز وجل. نبي الله يعقوب، نبي الله يعقوب لما طلب منه أبناؤه أن يستغفر لهم، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. لما قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي، يعني في وقت السحر، إنه هو الغفور الرحيم. هذه الكلمة لها وقع على القلوب، تحدث الاستبشار والرجاء، تقبل على الله عز وجل. قبل ذلك نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب قال لإخوته لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين، كانوا على خطأ، كانوا على معصية، تآمروا على قتله وكذبوا، ولكن لما اعترفوا بخطئهم وذنبهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، حتى يستبشروا، تتأثر القلوب بهذه الكلمات الطيبة وبهذا الوصف طيب الجميل. المقصود الأنبياء، كل الأنبياء، مريم الصديقة عليها السلام لما جاءها جبريل في صورة رجل وهي بعيدة منعزلة عن الناس، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية، أعوذ بالرحمن، تذكره بوصف الرحمن الرحمة حتى يرحم حالها، فتستخدم اسم الله عز وجل تتكلم عن صفة الرحمة، الله رحيم، هل أنت رحيم؟ أنا أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا وفي قلبك رحمة، وفي قلبك رحمة، وتعرف أن الله رحمن ورحيم، فأنا أعوذ بالرحمن منك. ما قالت أعوذ بالقوي ولا القهار ولا الجبار ولا المنتقم، قالت إني أعوذ بالرحمن منك تذكره حتى يرحمها، ولا هي بالإشارة، ولكن هي لا تقول له ارحمني، هي متعلقة بالله عز وجل، ولكن إشارة له، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، إشارة، كان عندك رحمة عاملني بالرحمة، عاملني بالرحمة إن كنت تقيا. أما إن لم تكن عنده تقوى فلن يعرف هذا الوصف، ولن يعرف هذه الحالة، ولن يعني تأخذ رحمة ولا رأفة ولا شقة بحالها. المقصود إن الرحمة يعني صفة محببة نتذاكر بها ونذكر الناس بها، حتى العصاة، حتى العصاة، حتى المخطئون نذكرهم برحمة الله عز وجل، ونحن أيضا، ونحن أيضا، والله عز وجل هو الرحمن هو الرحيم. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد حدث الناس كثيرا كثيرا عن رحمة الله عز وجل، حدث الكفار كثيرا عن رحمة الله، كان يقول لهم ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وغير ذلك من الآيات، آيات كثيرة جدا كان يذكرهم بوصف الله عز وجل الرحمن والرحيم. فهذه وقفة، هذه وقفة، ونحن نتدارس القرآن لا نمر عليه مرورا سريعا عابرا، إنما نقف، مر علينا اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم، نقف وقفة نحرك بها القلوب، نتعلم، نتعلم ونتذاكر ونتعظ ونشرب، نشرب من علوم القرآن وأنوار القرآن وأضواء القرآن وعطاء القرآن. وهذه حلاوة الدنيا، هذه حلاوة الدنيا ولذة، تقول هذا القرآن رحمة، رحمة للناس، فقل هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهذا القرآن رحمة، سماعه يجلب الرحمة، وتلاوته تجلب الرحمة، والعمل به يجلب الرحمة، والدعوة إليه تجلب الرحمة. فنستبشر برحمة الله عز وجل، ولا نيئس أحدا من رحمة الله عز وجل. نبي الله إبراهيم لما جاءته الملائكة وبشروه قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الذين يعيشون في ضلال لا يعرفون الله ولا يعرفون أسماء الله ولا صفات الله عز وجل، هؤلاء يقنطون من رحمة الله. أما أهل الإيمان الذين يعرفون الله، يعرفون أسماء الله، ويعرفون صفات الله، ويعرفون آيات الله عز وجل، فإنهم لا يقنطون أبدا من رحمة الله. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فلا قنوط من رحمة الله ولا يأس من رحمة الله، بل هو الطمع والتعلق والاستبشار الله عز وجل أن يفتح لنا خزائن رحمته وأن يفتح رحمته. اللهم وسع لنا من رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت خير الراحمين. أهل الإيمان، أهل الإيمان في سورة الطور يقولون في الجنة، يقول بعضهم لبعض، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وأهل الإيمان يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين، فيقولون اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأهل الإيمان يطلبون الرحمة باستمرار ولا ييأسون من رحمة الله عز وجل.